الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. اليوم إيش الدرس اليوم؟ الآن الوسطية؟ نعم. بإذن الله سوف نعلق على رسالة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أصل هذه الرسالة إخوة أن رجلاً من العراق من منطقة اسمها واسط جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يكتب له يعني مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة كي يحفظه ويعلم أهل بيته، فصنف رحمه الله هذه الرسالة العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، وهي تعد من كتب العقائد المختصرة، وهي رسالة القيمة رحمه الله مصنفها رحمة الله على مصنفها. غالب ما في هذه الرسالة في باب الأسماء والصفات، غالب ما في هذه الرسالة هو في باب الأسماء والصفات، ثم في آخرها ذكر رحمه الله مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. بإذن الله في هذا الأسبوع سوف نعلق عليها ما يفتح الله علينا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رسالة بالبسملة تأسياً بكتاب الله، فإن أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وتأسياً بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا كتب الرسائل يبدأ بالبسملة، كما جاء في صحيح البخاري لما أرسل عليه الصلاة والسلام كتاب إلى هرقل عظيم الروم، وإذا أوله بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. والبسملة بسم الله الجار والمجرور متعلق محذوف معناه أبتدي، يقدر أي أبتدي بسم الله أبتدي. وصفتان لله سبحانه وتعالى، اسمان وصفتان لله سبحانه وتعالى، فهو الرحمن وهو الرحيم. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمته كل شيء، وأما الرحيم ذو الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما، أي رحمته خاصة بالمؤمنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم، الحمد لله أي كل المحامد لله. الحمد لله أي كل المحامد لله، ومعنى الحمد لله هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فقال نعم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالهدى ليهدي الناس ويخرجهم من ضلالات الكفر إلى نور التوحيد، ودين الحق يعني التوحيد هو الإسلام. نعم، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله معنى الشهادة قلنا الاعتراف والإقرار، أي يقر واعترف أن لا معبود بحق إلا الله إقرارا وتوحيدا. نعم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. وأشهد أي وأقر واعترف أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. نعم. إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. نعم. أما بعد فهذا، أما بعد هذه قيل هي فصل الخطاب، فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، وأتيه الحكمة وفصل الخطاب، وإلى فصل الخطاب أما بعد. وأما بعد قيل هذه الكلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع، تقول أما بعد، ما تقول وبعد ولا تقول ثم أما بعد، إنما تقول أما بعد. إذن وبعد لا، ثم أما بعد أيضا لا، إنما تقول أما بعد. بعده مباشرة يأتي الفاء، فهذه أما بعد فهذه، فالتعقيب إيش قال؟ فهذه، فهذا اعتقاد. نعم. الفرقة الناجية، فهذا اعتقاد. العقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه، ما يعقد عليه العبد قلبه، وهي الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه. هذه العقيدة، الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه، اعتقاد الجازم لا تردد فيه. نعم. وهو الإيمان بالله. نعم. من أول فهذه، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. نعم. المنصورة الفرقة. الفرقة يعني الجماعة، الفرقة يعني الجماعة، الناجية يعني من النار، الناجية يعني من النار، المنصورة يعني إلى قيام الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تزال طائفة من أمته باقية إلى قيام الساعة، لا يضرب من خذلهم ولا من حاربهم إلى قيام الساعة وهم كذلك. وجاء بألفاظ مختلفة، فقيل يا رسول الله من هم يعني هذه الفرقة الناجية؟ قال الجماعة. فروي قال هم مثل من كان على ما عليه اليوم أنا وأصحابي، فسمى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأهل السنة والجماعة أراد يبينهم أنهم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته. نعم. وكتبه ورسله. وهو الإيمان بالله، إذن من العقيدة عندهم الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء. الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه موجود، والثاني الإيمان بربوبية الله، والثالث الإيمان بألوهية الله، والرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. فإذن الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: الإيمان بالله وملائكته، أي نؤمن بملائكة جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه ومن لم نعرف اسمه، من عرفنا عمله ومن لم نعرف عمله، وملائكته وكتبه، أي نؤمن بالكتب أيضا جملة وتفصيلا. من عرفنا اسمه من الكتب كالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل، صحف إبراهيم، صحف موسى، ونؤمن بما لم نعرف اسمه من الكتب، لأن كل رسول أنزل الله عليه كتاب، كل رسول أنزل الله عليه كتاب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسولا بآياتنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فنؤمن بالكتب جملة وتفصيلا، وأنها كلام الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم هذه الكتب هو القرآن الكريم، وهو الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه: إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. قال: وكتبه ورسله، أي من العقيدة عندهم الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي بلغ الرسالة. فالرسول إذن من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه. فنؤمن بالرسل جملة وتفصيلا، من علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه. وجاء عند ابن حبان في صحيحه أن عدد الرسل 314 رسولا، 314 رسولا. وأما الأنبياء 100,000 نبي، 100,000 نبي، هكذا جاء في صحيح ابن حبان أن عدد الأنبياء الرسل 314 رسولا، وعدد الأنبياء 100,000 نبي. فنؤمن بهم جملة وتفصيلا. وأولهم هو نوح عليه السلام، وليس إدريس كما يقول بعض الناس، إنما أول الرسل هو نوح عليه السلام، إنه حين إلى نوح والنبيين من بعده. وآخر رسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، ما كان محمد أبي أحد من رجالك، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، من آخر النبيين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت، أي ومن أصول العقيدة عندهم الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر البعث بعد الموت، أي يبعثون، يقومون من قبورهم لله رب العالمين. البعث والنشور، يبعثون لله سبحانه وتعالى، يقومون أي من قبورهم كما ولدتم أمهاتهم حفاة عراة غرلا. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر، أي وبالعقيدة عندهم الإيمان بالقدر، أي ما قدره الله في اللوح المحفوظ على العباد، ما قدر في اللوح المحفوظ، فإن كل ما في هذه الدنيا من خير أو شر فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال: اكتب. قال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فيؤمنون بالقدر وأنه سر الله، كما قال علي بن أبي طالب وعنه: القدر سر الله فلا نكشفه. نعم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. نعم. ومن الإيمان هنا من للتبعيض، للتبعيض يعني من بعض الإيمان، لأن الإيمان شعب كثيرة. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل له أسماء حسنى وله صفات علا، الأسماء الحسنى هي التي بلغت من الحسن منتهاه، والصفات العلى هي المنزهة عن التشبيه والتمثيل والتكييف والتحريف، ومنزهة عن كل نقص وعيب. فربنا سبحانه وتعالى له أسماء حسنى وصفات العلى. فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته. نعم. وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. إذن أراد أن يبين أن الأسماء والصفات تثبت فقط من طريقين: الأول القرآن، والثاني صحيح السنة. صحيح السنة بمعنى أن الأسماء والصفات توقيفية ليست محل اجتهاد. الأسماء والصفات توقيفية ليست محل اجتهاد، فلا نثبت لله اسما ولا صفة إلا إذا جاء به الكتاب أو السنة. وأما الذي لم يأتي بالكتاب والسنة فإنه لا يثبت لله سبحانه وتعالى. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يؤمنون أن الله ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أي لم يكن له كفوا أحد، لا مثيل ولا نظير ولا شبيه، لا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة أنه سميع وبصير سبحانه وتعالى. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. نعم. لا ينفون عنهم ما وصف به نفسه، لا يقولون إن الله سميع لكن لا يسمع، لا يقولون إن الله بصير لكن لا يبصر، كما يقول المعطلة الذين عطلوا الصفات، فيقولون إن الله السميع ومن صفاته السمع، إن الله البصير ومن صفاته البصر، وهكذا سائر الأسماء والصفات. نعم. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. نعم. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ما يقولون استوى يعني استولى، أن يقول استوى أي على وارتفع، أي على وارتفع. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، أي لا يصرفونها عن معناها الصحيح. نعم. ولا يكيفون. ولا يكيفون أي ما يقولون كيف استوى ربنا، لا يقولون كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ما يكيفون. يعرفون معاني الصفات ولا يعرفون الكيفية، يفوضون الكيفية، كما قال الإمام مالك لما سأل رجل عن الاستواء قال يا مالك كيف استوى ربنا عز وجل، قال الاستواء معلوم أي على وارتفع، على وارتفع، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة مبتدع، فأمر بطرده من المجلس. نعم. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لا يقول يد الله كيدي، نزول الله كنزولي، والعياذ بالله، لا يقولون بهذا. ذلك يقول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري، قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر، لأن الله عز وجل لا يشبه أحد لا بأسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفر ولم يكن له كفر أحد. نعم. لأنه سبحانه سمي له، ليس له لا في أسمائه ولا في صفاته. نعم. ولا كفء له، ولا كفء له يعني المثل، ولم يكن له كفوا أحد يعني لا سمي له ولا كفء له. نعم. ند له، ولا نظير، النظير والشبيه. نعم. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا تضرب الأمثال لا تضرب له الأمثال، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. فإنه أعلم بنفسه وبغيره. نعم، لا أحد أعلم بالله من الله، من الله سبحانه وتعالى. أأنتم أعلم أم الله؟ ولا أحد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله رواه البخاري. إذن لا أعلم من الله بالله سبحانه وتعالى بنفسه. لا أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. أنتم أعلم أم الله؟ ولا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أنا أعلمك. رواه البخاري. نعم. وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، وأصدق قيلا يعني كلاما، وأحسن حديثا يعني كلاما. نعم. ثم رسله صار مسلوقون. نعم. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم. ثم رسل صادقون على الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي، كما قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. نعم، سبح يعني سبح نفسه، نزه نفسه. سبحان الله معناها أي تنزه الله عن كل نقص وعيب. نعم. وسلم المؤمنين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نعم، ومعنى والسلام على عباده الذي اصطفى أي السلامة من كل نقص وعيب. السلامة من كل نقص، أي أنهم منزهون عن كل نقص وعيب. منزهون عن كل نقص وعيب. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. فلا عدول لأهل السنة. نعم، يعني أن الصفات بين النفي والإثبات، النفي والإثبات، بمعنى نثبت الله سبحانه وتعالى ما جاء في الكتاب وصحيح السنة، ننفي عنه ما سوى ذلك، ننفي عنه ما سوى ذلك. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. نعم، أي لا عدول لأحد، لا عدول لأحد من السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنهم رسول ربهم سبحانه وتعالى، هم رسول ربهم ولا ينطقون عن الهوى. نعم. فإنه الصراط المستقيم. نعم، الصراط المستقيم أي الواضح الذي لا اعوجاج فيه، لا يمين، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. وقال عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي أراد سلوك الجادة فليتمسك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يهدي إلى صراط المستقيم. نعم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، وحسن أولئك رفيقا. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. نعم، يعني دخل في هذه ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى من الصفات. وقلنا لا أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. أأنتم أعلم أم الله؟ نعم. التي تعدل ثلث القرآن. نعم، يعني في الأجر والثواب، كما جاء في الصحيحين: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر والثواب، في الأجر والثواب. وصنف رسالة رحمه الله في هذا الأمر، سماها إتحاف أهل الإيمان بإثبات أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعد ثلث القرآن. وقل يا يهون تعد ربع القرآن ثواب، صوت الكافرون تعد ربع القرآن بالأجر والثواب. نعم. حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أي يا محمد، مشركين لما قالوا له: محمد انسب لنا ربك، قال: قل هو الله أحد. أحد يعني واحد، واحد في لا شبيه ولا نظير له ولا مثيل. الله، قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد قيل السيد وقيل الصمد الذي تصمد له العباد، وقيل الصمد الذي ليس له جوف، لا يأكل ولا يشرب، ليس له جوف. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ليس له أب ولا أم، وليس له أولاد، ولم يكن له كفوا أحد، له نظير ولا شبيه، لا نظير له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. نعم. وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. نعم. حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. نعم، يعني بما وصف به نفسه في آية الكرسي، آية الكرسي. نعم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. نعم. ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عنه وارضاه، لما كان آزنا لبيت المال، فجاء فوجد رجل يسرق، ذكى أبو هريرة، قال: يا أبو هريرة، شيخ كبير وعندي عيال، اترك لي ولن أرجع. فترك أبو هريرة. فلما أصبح أبو هريرة أخ النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسوف يعود. فلما كان الليل عاد كلا عليه الصلاة والسلام، فمسكه فبكى وقال: يا أبو هريرة، لن أعود أبدا. فأخبر أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كذبك وسوف، يعني أنت. فلما كان الليلة الثالثة قال: لن أتركك اليوم أبدا. قال: دعني. قال: لن أتركك. قال: يا أبا هريرة، ألا أدلك عمل إذا عملته لن يزل عليك من الله حافظ، ولا يغلبك شيطان تصبح؟ قال: قل الله لا يوم تقوى سيئته ولا لعب. فلما أصبح أبو هريرة قال: صدقك كذب، صدقك وهو كذوب. يعني نعم، أن هذه الآية إذا قال إنسان عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يمسه الشيطان حتى يصبح، فهذا في فضل آية الكرسي. وآية الكرسي جاء في فضلها أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث. نعم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، وتوكل على الحي مات الحياة والنقص. وصفات النقص لا تطلق على الله سبحانه وتعالى، صفات، لأن الله منزه عن كل نقص وعيب. نعم. قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو. نعم. بكل شيء عليم. هو الأول، أي الذي ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، والظاهر باطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله: وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم، إذن أثبت ربنا أنه هو الأول وهو الآخر الظاهر العليم الحكيم، كل الأسماء نؤمن بها، وكل الله يتضمن صفة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم، من صفات العلم، من صفات العلم، لا تخفى عليه خاف لا في الأرض ولا في السماء، لا تخفى على الله خاف لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم، وعنده لا يعلمها إلا هو، أي يعلم سبحانه وتعالى وما لم يكن، لأنه سبحانه وتعالى كما قال الطحاوي: علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أي علم ما يفعل الناس قبل خلق الناس سبحانه وتعالى. نعم. ويعلم ما في البر والبحر، يعلم ما في البر والبحر، لا تخفى عليه خافية. ما كان في البر يعلم الله، وما كان في البحر والأنهار يعلمه الله، أي لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية، وذلك بسعة علمه سبحانه وتعالى. هذا في إثبات العلم، لا كما تقول المعتزلة إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، وهذا من الضلال. فإن علم الله لم يقبل، علم الله غير مسبوق بجهل سبحانه وتعالى، فهو علم المكتسب المسبوق بجهل، إنما علم الله لم يسهل فيعلم ما يفعله العباد وما يفعله العباد قبل خلق العباد سبحانه وتعالى، كما قال الطحاوي: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم، يعني من ورقة، أوراق الأشجار على كثر الأشجار في العالم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله، أين سقطت ومتى سقطت وكيف سقطت. نعم. ولا حبة في ظلمات ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك الحبة، ما من حبة في الظلمات، حبة سوداء في الظلمات يعلمها الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك في كتاب أي مكتوب. نعم. وما تحمل من أنثى ويضع إلا بعلمه، أي ما في الأرحام يعلم هذه أنثى وهذه سبحانه وتعالى، وسعة علمه. نعم. وقوله: لتعلموا أن الله على كل قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. نعم، سعة علمه، أحاط بكل شيء علمه، يعني سعة علمه سبحانه، أي لا تخفى عليه خافية لا أرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. نعم. وقوله: إن الله هو الرزاق المتين. نعم، إن الله هو الرزاق، من أسماء الرزاق، فابتغوا عند الله الرزق، ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، ذو القوة المتين أي الشديد سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته، وهو الذي يسمع كل شيء، والبصير الذي يبصر كل شيء. نعم. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان تفيد الدوام دائما، إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، وهذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الصفات. معانا الأول صفات فعلية، صفات فعلية، وهذه يفعلها الله متى شاء كيف شاء إذا شاء، صفات فعلية يفعل الله متى شاء كيف شاء إذا شاء. النزول الدنيا فعل، الاستواء العرش فعل، الجيء فعل، الاتيان، ونقص صفات ذاتية لا ترفق عن الله: الحياة، القدرة، السمع. وصفة اختلف العلماء فيها واحدة فقط، هل هي ذاتية أم يعلية، وهي صفة الكلام. صفة الكلام، هل الكلام ذاتية أم الصف أم الكلام من الصفاتية؟ فقالوا هي من الصفات الذاتية، لأن الكلام، لأن الله عجل متكلم وطلب الكلام، ومن الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. إذن قالوا الكلام هو من الصفات الذاتية لله، موصوف بالكلام، ومن الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء شاء كيف شاء. وهذا الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، إن الكلام يشمل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. نعم. قوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي قوة العبد إلا بالله سبحانه، وهذا تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، لا قوة للعبد إلا بربه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله كما تقول لا ولا قوة إلا بالله، أي تفويض ابن عباس، ولا قوة للعبد من حال إلى حال بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولو شاء الله ما اقتتل لعدهم من بماتهم البينات. نعم. إثبات إثبات صفة المشيئة، والقاعدة أن كل اسم يتضمن صفة، أسمي صفة السمع، العليم صفة العلم، القدير صفة القدرة، وهكذا. أما الصفات فإنها لا تتضمن أشياء، المشيئة صفة، ليس هناك اسم لله اسمه المشيء أو المشيئة. إذن نقول أن الأسم كل اسم لله يتضمن صفة لله سبحانه وتعالى، نعكس، وليس كل صفة لله يستقبلها اسم لله. فالله عدل له مشيئة، وما تشاؤون إلا يشاء الله رب العالمين، وله أيضا إرادة، يريد الله يسر ولا يريد بكم العسر، له مشيئة وله إرادة. نعم. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتل الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد. إذن أثبت ربنا أن لهم إرادة، والمشيئة غير الإرادة، والإرادة مشيئة، المشيئة غير الإرادة، منها شرعية كونية، منها شرعية ومنها كونية، وشيئة مقاربة للإرادة الكونية لكن ليست هي إرادة. المشيئة صفة والإرادة صفة. الإرادة نوعان، الأول إرادة شرعية، الأحكام الشرعية، يريد لكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإرادة كونية، إرادة كونية. والمشيئة مقاربة، مقاربة للإرادة إيش؟ الكونية. وقوله أحلت لهيمة الأنعام إلا ما عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، فات إرادة كما قلنا لله تعالى يحكم ما يريد، هذه إرادة إيش؟ الشرعية، الشرعية. نعم. وقوله فمن يريد الله أن يهوي صدره الإسلام ومن يريد أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الكونية، هذه الإرادة الكونية. إذا الإرادة كم نوعان، شرعية وكونية. والمشيئة هي ليست إرادة، إنما الإرادة والمشيئة، لكن المشيئة مقاربة للإرادة الكونية. نعم. قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا، أحسنوا في كل، إن الله يحب المحسنين، في صفة المحبة لله، إثبات صفة الحب، وأنها صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. نقول يثبت له المحبة، نقول ما الصوفي إن الله يعشق عباده، لا، هنا قاعدة ذكرها في أول عقيدة، وهي أن الأسماء والصفات توقيفية، توقيفية أي لا محل للاجتهاد فيها، نثبت ما أثبته الله وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام. أثبت ربنا المحبة، إن الله يحب التواب ويحب المحسنين، وأثبتنا عليه الصلاة والسلام المحبة لله كما قال من الإيمان الحب في الله. أما العشق لم يأتي لا بالكتاب ولا بسنة، إذن لا نثبت إلا ما أثبت الله نفسه أو أثبت له رسول عليه السلام، لأن هذه أمور توقيفية. إذن نقول نثبت المحبة ولا إيش؟ ولا نثبت العشق، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وقال عليه الصلاة والسلام يعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قوله إن الله يحب المقسطين، أقسط من أهل العدل، القسط من أهل المقسطين يعني أهل العدل في المحبة لله، المحبة لله سبحانه وتعالى حقيقية تليق به. والمحبة أنواع، المحبة أنواع، الأول محبة دينية، محبة دينية وهذه محبة الله، محبة رسول، المحبة لله، المحبة في الله، محبة هذه ما المحبة الدينية. والثاني محبة شركية، محبة شركية، محبة شركية، محبة الأنداد كحب الله، محبة الأنداد كحب الله، يحبون الأولياء والقبور والأضرحة كحب الله، لكن الذين آمنوا هم أشد حبا لله، لذلك المحبة الدينية. والثالث المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية محبة الزوجة والأولاد، محبة الوالدين، محبة طبيعية، لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، محبة الوالد طبيعية. فهذه أنواع المحبة، وشركية وطبيعية. قوله فما استقاموا لكم فاستقيم لهم إن الله يحب المتقين. نعم، إن الله يحب المتقين لإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وقلنا القاعدة أن الصفات لا يشتق منها أسماء، من صفات المحبة هل يقال من أسمائه الحب؟ إذن أن الصفات منها إيش؟ أسماء. أما الأسماء نعم يشتق منها صفات. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، إن الله يحب التوابين، كثير من نبو تابوا، ونحن كلنا نذنب، كلنا نذنب، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يتوب علينا، أنه يتوب علينا. إن الله يحب التوابين، وأيضا يحب المتطهرين أي المتنزهين. إذن طهر من الشرك والبدع والخرافات، طهارة الجوارح من الأنجاس والأرجاس، أي طهارة الباطنة والطهارة الظاهرة. إن الله يحب التوابين الذين كلما أذنبوا تابوا، كلما أذنبوا تابوا، وإذا تابوا تاب الله عليهم سبحانه وتعالى. هذا والله من رحمة بهذه الأمة سبحانه وتعالى عباده، رحمة بعباده، أنه عبد إذا رفع يديه إلى السماء وندم تاب الله عليه، ولا إلى واسطة حتى تقبل التوبة. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من مستغفر، هل من تائب فأتوب عليه، لا يحتاج إلى وقت. يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، إن كنتم تحبون الله، هذه المحبة الحيش الدينية، كنتم فعلا تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إثبات صفة المحبة لله. وأن من اتباع السنة، وأن اتباع السنة سبب من أسباب محبة الله للعبد، كما أن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، أيضا يحب من اتبع السنة، مسك بالسنة فهذا يحبه الله. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، عبودية، وهو يرد على الصوفية الذين يقولون نحن نحب الله، قال علامة محبة الله باتباع السنة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوا الله. هل اتبعتم السنة أم خالفتم السنة؟ خالفتم السنة أنتم لا تحبون الله، وإن اتبعتم السنة أنتم تحبون الله، وخالفوا السنة دل على أنهم لا يحبون الله. كل دعوة تحتاج الدعاوى تحتها حقيقة. فما حقيقة الدعوة؟ الآن تدعي حبة، ما حقيقة الدعوة؟ تقول اتباع سنة. فسوف يأتي القوم يحبونه. نعم، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا زال عقيدة السنة والجماعة في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون يعني يجاهدون في سبيله، يعني ابتغاء ما عند الله في سبيل الإخلاص، لا يقاتلون حمية ولا رياء ولا عصبية، إنما في سبيل الله. إن الله يحب يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني بنيان متصل ببعض، مرصوص أي متصل بعضه ببعض. فهذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. وقول وهو الغفور الودود. هو الغفور الودود أي من أسمائه الغفور ومن أسمائه الودود، سبحانه وتعالى. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان وصفتان لله الرحمن الرحيم. وقيل أن الفرق بينهما الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الذي وسعت رحمة كل شيء ورحمة وسع كل شيء. وفي صحيح البخاري إن الله كان عنده إن رحمتي سبقت غضبي. والرحيم الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم، هنا يتكلم عن صفة الرحمة، رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وأن الله متصف بالرحمة، وأنه يرحم العباد الرحماء، وأن الراحمون يرحمهم الرحمن، وأن الرحمة التي في الأرض هي جزء من 70 جزء، كما جاء في الحديث إن الله إن لله رحمة، أو قال 100 رحمة جعل منها يترحم بها العبد الخلق فيما بينهم، يترحم بها الخلق، في أن رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، رحمة وسعت كل شيء. قوله وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هذه الرحمة الخاصة، هذه الرحمة الخاصة، كان بالمؤمنين رحيما أي رحمة خاصة. نعم. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وهذه الرحمة العامة، هذه العامة رحمة وسعت شيء. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، إثبات صفة الرحمة لله. نعم. وقوله وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور، ما الغفور؟ يغفر الذنوب. الرحيم من أسماء الرحيم من صفات الرحمة. نعم. وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، هو أرحم بعباده من الأم على طفلها، أرحم بعباده، أرحم الراحمين. نعم. قوله رضي الله عنهم رضوا عنه. نعم، هنا انتقل إلى صفة الرضا، صفة الرضا، وأن رسول الله سبحانه وتعالى صفة رقية، الله يرضى عن عباده رضي الله عنهم وعنه، ففي إثبات صفة الرضا. نعم. وقول يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هنا صفة الغضب وقضي، والغضب صفة لله، إذن من صفات الرضا، من صفات الله الرضا وغضب، يغضب ويرضى سبحانه وتعالى، ورضاه لا كرضاء المخلوق، وغضبه لا كغضب المخلوق سبحانه وتعالى. فنقول أن الرضا صفة حقيقية، وليس معنى الرضا إرادة الخير والحقيقية، وليس معناه إرادة الانتقام، لا، إنما نثبت أن الله من صفات الرضا ومن صفات الغضب سبحانه. الرضا والغضب هذه صفات فعلية، يغضب ويرضى. قوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وكرهوا رضوانه أي أنهم اتبعوا ما أسخط الله، السخط يعني ما يغضب الله. إذن الرضا وصفتان لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله فلما آسفونا منا منهم. فلما آسفونا أغضبونا، آسفونا معنى أغضبونا، انتقمنا منهم، شيء أيضا صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. وقوله ولكن عاسهم فثبطهم. ولكن كره صفة الكره نقف عندها، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.